الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا فمن زين له السرات فلا عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك إن الله عليم بما يصنع والله تثير سحابا كذلك النشور من فسقناه إلى بلد ميت والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به Oh, my God.

وهذا ملح أجاج

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير مثل خبير. الله هو الغني الحميد. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه. اولئك اهل الله والصفوة الملا اولو البر والصبر والاحسان والتقى علاهم به جاء القرآن مفصلا. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنقة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. ما قلنا لكم على احدث مكبرات السفن الانارة الحديثة تحت ادارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمتسلة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى فراشة اولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي بالرجبية. حضرات سادة المعزين ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.